قصة التعويذة أو الحجاب، تأليف أندرسون. يحكى أن كان هناك أميرة التعويذة أو الحجاب. يحكى أن كان هناك أميرة وأمير تزوجا وسافرا في شهر العسل، وخلاله شعر بسعادة غامرة، وتمنيا لو إنهم عاش العمر كله بهذه السعادة، وسمع برجل عجوز حكيم يعيش في قلب الغابة ويكتب تعويذ وأحجبة تحقق لأصحابها ما يتطلعان إليه وما يتمنيانه. ذهب الزوجان الشابان إلى كوخ الحكيم، حيث يعيش حياة بسيطة فيها الكثير من الزهد. وبعد أن سمع ما يريدانه، قال لهما: أحتاج لكي أكتب لكم هذه التعويذة إلى قطعة قماش صغيرة يرتديها رجل سعيد جدا، على أن تكون هذه القطعة من ملابسه الداخلية الملتزقة بجلده. كان واضحا أن الرجل لم يكن يطلب ما يعجزان عن الحصول عليه. هو لم يطلب لمن العصفور ولا ريشة هدهد يتيم أو شعرة من لبدة الأسد. انطلقت الأميرة والأمير ليبحثا عن الإنسان السعيد لكي يعطيهم قطعة القماش التي يحتاجها الحكيم من أجل التعويذة، والحجاب الذي سيكتبه لهم ليحافظ على السعادة الغامرة التي أحس بها خلال شهر العسل. التقت الأميرة والأمير مع فارس سعيد يعيش في قلعة شماء حياة بهيجة مع زوجته، وطلب إليه قطعة القماش. غمغمت زوجة الفارس: نحن سعداء حقا ولا ننكر ذلك، إلا إننا نعاني من حرماننا من الأطفال، فلم نرزق قط بأطفال، وهذا يسبب لنا حزنا عميقا يجعلنا غير قادرين على تحقيق رغبتكما. انصرف الأمير والأميرة وهم في منتهى الحزن، إذ لم يتحقق شرط السعادة الكاملة فيهم. مضى الأمير وعروسه يسألان الناس عن شخص سعيد كل السعادة، فأرشدهم الناس إلى حاكم مدينة يعدل بين الناس ويعطي لكل صاحب حقه، والناس يعيشون في حرية ورخاء. ولم يكن هناك أيسر من أن يعطي العروسين ما يطلبان، غير أن مفاجأة أخرى كانت بانتظارهم، إذ قالت زوجة الحاكم: نحن نشعر أن كل شيء على ما يرام، ونحن في الواقع سعداء بما أعطانا الله، غير أننا نعاني من كثرة ما لدينا من أبناء. هم 11 ولدا وبنتا يتنازعون ويتشاجرون طيلة الوقت، ولا يتيحون لنا دقيقة واحدة نلتقط فيها أنفسنا ونشعر خلالها بالراحة. ترك العروسان بلد الحاكم الذي يسقى الكاهل ما لديه من أبناء، ووصل رحلة البحث عن ذلك السعيد خالي البال مرتاح الخاطر، إلى أن قابل راعي غنم ومعه قطيعه، وجاءت إليه امرأته تحمل على صدرها طفلا وتمسك بيد طفلة، ومن فوق رأسها سلة فيها طعام لزوجها. كان وجه المرأة يفيض بالمرح والبهجة، وكذلك طفلها، وقد استقبلها زوجها الراعي بمودة وبشاشة. الجميع على وجوههم البشر والارتياح. أنزلت المرأة السلة من على رأسها وأحاط بها الراعي والزوجة والبنت والولد، وراحوا يأكلون في شهية. هتف الأمير: ما أظن أن هناك من هو أسعد من هذا الراعي اللطيف. صدقت، هيا نطلب منه. قالت الأميرة: صدقت، هيا نطلب منه القماشة. اتجه نحوه وقد ابتسم وسألتهم الأميرة: هل ترون أنفسكم من السعداء؟ الحمد لله. قال الأمير في لهجة رجاء: هل لك يا عزيز الراعي السعيد أن تعطيني قطعة من قماش قميصك الذي تلبسه ملتصقا بجلدك؟ تبادل الراعي وزوجته النظرات في صمت للحظة قصيرة. قالت زوجة الراعي على أثره حبا وكرامة: كان باستطاعة زوجي أن يلبي طلبكم لو كان لديه هذا القميص. إننا فقراء لا نملك طرف أن يكون عندنا ملابس داخلية. زوجي بلا قميص، كل ما عنده الجلباب الذي يغطي به جسمه. شاقت الأميرة، وفتح الأمير عينيه في دهشة وذهول ولم ينطق بكلمة، وراح ينسحبان في صمت وذهول. عائدين إلى الغابة وإلى كوخ الحكيم الزاهد ليبلغاه بأنهم فشل في الحصول على قطعة قماش من ثياب رجل سعيد تماما خالي البال مرتاح الخاطر. استقبلهم الرجل بابتسامة عريضة على وجهه وسألهم في لهجة لطيفة: كيف كانت الرحلة؟ هل استمتعتم بها؟ هل خرجتم منها بتجربة مفيدة؟ قال الأمير: نعم، عرفت منها أن أعظم ما على وجه الأرض هو القناعة. أضافت الأميرة: فعلا، القناعة جنس لا يفنى، كنز لا يفنى. قال الحكيم: أنتم بهذا عثرتم على التعويذة، على التميمة، على الحجاب الذي يمنحكم السعادة على مدى العمر، حافظا عليها للأبد، وهي القناعة. كنا مع قصة التعويذة أو الحجاب للكاتب أندرسون.